نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا من حيث وقفنا في الدرس السابق. كنا قد وقفنا على مسألة وهي أن المأموم لا يقرأ في حال جهر إمامه، إذا جهر إمامه بالقراءة فعلى المأموم أن يستمع وينصت ولا يقرأ حتى ولو بالفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة له لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. قال في الحاشية: قال الشارح وغيره بإسناد صحيح متصل، إلى آخر ما ذكر في الحاشية، وقد أوردناها بالأمس. وخلاصتها أن المأموم لا يقرأ في حال جهر إمامه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد: أجمع على أن هذه الآية في الصلاة، ولقوله: وإذا قرأ فأنصتوا. فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، وثبت عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف الإمام، وحكي إجماعا ولعله سكوتي، فإنه لما ثبت عن عشرة منهم الخلفاء، يعني الخلفاء الأربعة، ولم يثبت رد أحد عليهم عند توفر الصحابة كان إجماعا. وقال الشعبي: أدركت 70 بدريا، يعني ممن حضر بدر، غزوة بدر، كلهم يمنعون المأموم عن القراءة خلف الإمام. وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توافرت الآثار فيه عن الصحابة والتابعين. وقال شيخ الإسلام: وإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو سفه، تنزه عنه الشريعة. يعني مفهوم هذا أنه حين أمر أن يقرأ على قوم فلا بد أن يستمعوا لقراءته. وقاس يعني من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءتهم، قاسه على من يتكلم والإمام يخطب، وهذا منهي عنه. قال: وإذا أخذت الأدلة من مواضع تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق، لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه، وتكاثرت على الناظر عضد بعضها بعضا، فصارت بمجموعها مفيدة للقطع. بعد ذلك بقينا بمسألة: إذا كان الإمام يسر القراءة، انتهينا من مسألة جهر الإمام بالقراءة، وأن المأموم يجب عليه أن يستمع وينصت ولا يقرأ. إذا كان الإمام يسر في سرية أو يسكت، ماذا يستحب للمأموم؟ قال: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. ونحن الآن بصدد عرض الحاشية على هذه المسألة، فاقرأ يا أخ صلاح. ويستحب للمأموم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. على الاستحباب، على الاستحباب، ما هو للوجوب. نعم. أي فيما لا يجهر فيه الإمام. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: لما رواه أحمد وغيره في الذي قال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني الحديث. وظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث وجوب القراءة حالة السر فقط. قال: فإذا قرأ الإمام فأنصت، وإذا لم يجهر فإذا قرأ الإمام فأنصت وإذا لم يجهر فقرأ الحمد وسورة. أي فقرأ الحمد وسورة. نعم. وهو نص حديث عبادة، وبه تجتمع الأدلة، بل دليل الخطاب مع الآية، وفي الأحاديث المشهورة مع قوله: فإذا قرئ فأنصتوا، ومع قوله: ما لي أنازع القرآن، وحديث جابر الآتي وغيره، يدل على القراءة خلف الإمام حال إسراره، وما لم يسمعه لبعد ونحوه، وأن قراءة المأموم كانت ثابتة في نفس الأمر. وقال شيخ الإسلام: يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، لأنه إما أن يكون مستمعا وإلا قارئا، وجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم أن يقولها سرا. ومعلوم أن القرآن أفضل من الذكر والدعاء، وجاء الأمر بذلك في الكتاب والسنة، والأمر متناول الإمام والمأموم والمنفرد. والسكوت بلا ذكر ولا قراءة ولا دعاء ليس عبادة. وقال النووي وغيره: لا يسكت في صلاته إلا في حال استماعه لقراءة إمامه، فلو سكت في قيامه أو ركوعه أو سجوده أو قعوده يسيرا لم تبطل، فإن سكت طويلا لعذر بأن نسي شيئا فسكت ليتذكره لم تبطل، وهو قول الجمهور. وإن سكت طويلا لغير عذر ففي بطلانها خلاف. يعني فيه من أبطلها وفيه من لم يبطلها. نعم. قال: وفي سكوته، يعني يقرأ، يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وأن يقرأ في سكوته، أي في سكتات الإمام، أي في سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، الحاشية التي الأولى. وفي سكوته، أي سكتات الإمام، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام. نعم. ماذا قال في الحاشية؟ فإن لم يكن، قال ابن قاسم رحمه الله: فإن لم يكن له سكتات يتمكن فيها من القراءة. هنا الضمير يعود إلى ماذا؟ فإن لم يكن له للإمام. فإن لم يكن للإمام سكتات، يعني معناه ممكن يكون الإمام ما يسكت. أي نعم، جائز هذا. فإن لم يكن له سكتات، نعم، يتمكن فيها. من هو الذي يتمكن فيها؟ المأموم من القراءة. يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ. يعني المأموم إذا ما صار لإمام سكتات، بعض الأئمة ما يصير له سكتات، فيكره للمأموم أن يقرأ والإمام يجهر. نعم. نص عليه لقوله. نص عليه. من هو اللي نص عليه؟ الإمام أحمد. نعم. لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتقدم أن ذلك في الصلاة إجماعا. وتقدم أن ذلك في الصلاة إجماعا. قال أحمد: أجمع على أن هذه الآية في الصلاة. أي نعم. إذا قرئ القرآن خارج الصلاة هل يستمع له؟ ها؟ يعني بعض المشايخ يستدل بهذه الآية. فيها دليل العموم، لكن ما في مانع أن المراد بالقصد الأول هو في الصلاة، وأنها نزلت في الصلاة، ويعني كل ما دخل في عمومها من صور يعني يدخل فيها حتى لا يعني يكون متعرض للوعيد. قال الذين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني بين أمرين، إما أن يستمع إذا قرئ القرآن وإما أن لا يستمع، فإذا لم يستمع صار ممن لا يستمع القرآن وممن يطيع الذين كفروا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لكن مثل إذا كان في السيارة وهو قد أشغل مثلا إذاعة القرآن وأراد أن يتحدث مع مجانبه أو مع الراكب معه، فيقفل الراديو، يقفل الراديو ويتحدث معه، لكن يتحدث معه والقارئ يقرأ لا ينبغي. أي نعم، سؤال وجيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، يعني إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. وغير ذلك من عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإنصات والاستماع، والإنصات السكوت والاستماع الإصغاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة، وقول جماهير السلف فيها وغيرها. وقال: القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة. وقال في موضع آخر: القراءة حال الجهر منهي عنها بالكتاب، منهي عنه بالكتاب والسنة، منهي عنه بالكتاب والسنة. نعم، القراءة حال الجهر منهي عنه، أي نعم، منهي عنها بالكتاب والسنة. نعم. وعلى النهي عنه جمهور السلف والخلف، وهي بطلان الصلاة به نزاع. أي نعم، حتى في من العلماء من قال تبطل صلاة المأموم إذا قرأ والإمام يقرأ جهريا. أي نعم. ويستحب أن يقرأ في حال سكوته، إذا سكت سكوتا بلغا. ولم يستحب أحمد جمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بلغا يسع الاستفتاح والقراءة. وذكر أن مما يبين حكمه سقوط القراءة حكمة. وذكر أن مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، نعم، أن الإنصات من تمام الائتمام، فمن نازع إمامه لم يكن مؤتما. أي اللي نازع الإمام ويقرأ مثل ما يقرأ الإمام ما يكون مؤتما، ما يكون مؤتما. فمن تمام الائتمام أن ينصت، من تمام الائتمام أن ينصت. سؤال في نفس الموضوع. أي نعم، تفضل. ها؟ لا، يستمع، يستمع، يعني يكون حافظ يريد أن يقرأ مع الإمام، كل ما قرأ الإمام آية قرأها بعدها، لا ينبغي أن يستمع، ما يسكت سكوت بليغ. الإمام لابد أن يسكت سكوتا طويلا بليغا يتسع لقراءة المأموم، لاستفتاحه وقراءته. نعم. قال: وهي قبل الفاتحة، عن السكتات قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، للنصوص الصحيحة الدالة على سكوته صلى الله عليه وسلم بعد التحريم للاستفتاح. ولهذا إذا سكت الاستفتاح ينبغي أن المأموم ماذا يفعل، ماذا يفعل المأموم؟ يستفتح. ها؟ نعم، يتعود ويستفتح. نعم. ها؟ لا، يستفتح. أي نعم، استفتح. نعم، إذا أمكنه أن يقرأ الفاتحة والإمام ساكت. نعم. نعم. وهي وبعدها بقدرها، اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. وبعدها يعني يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدرها، لكن هذا فيه خلاف، والحاشية فيها تحقيق، هل يكون يعني هل يشرع للإمام أن يسكت بعد الفاتحة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة أم أن هذا غير مشروع؟ بعضهم قال إنه بدعة، ولهذا سنسمع في الحاشية تحقيق هذه المسألة. نعم، في شيء؟ كله سواء، ما دام النافلة مثل التراويح يجهر الإمام فيستمع، حكم الفرض والنافلة سواء. الإمام المأموم لابد أن يستمع وأن ينصت، لابد أن يستمع وأن ينصت. ولهذا قال بعض العلماء إنه ما ينبغي له أن يمسك المصحف لأن هذا ينافي الإنصات. ولعلي سمعت الشيخ ابن عثيمين يفتي بهذا، إنه ما إنه يكره له، يكره أن يمسك بالمصحف خلف الإمام لأن هذا ينافي الإنصات. لكن إذا كان يمسك المصحف ويتابع الإمام منصتا، وهو يتابع يمسك المصحف وينظر إليه مجرد نظر مع الاستماع للإمام ومتابعته، أظن أن هذا لا ينافي الإنصات. مسألة اجتهاد، لكن يمسك المصحف ويقرأ مع الإمام هذه المنازعة، وهذا الذي لا ينبغي. نعم اقرأ الحاشية وبعدها بقدرها. قال أي وسكتات الإمام عندهم رحمهم الله ثلاث، لكن الصحيح أنها سكتتان فقط، الأولى قبل الفاتحة وقبل الركوع هنا عند نهاية القراءة. نعم الأولى قبل الفاتحة وتقدم ثبوتها، والسكتة الثانية بعد الفاتحة بقدرها، يعني بقدر الفاتحة، وفاقا للشافعي. قال ابن القيم وغيره قيل لأنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة المأموم الفاتحة. وقال طائفة من السلف ومالك وأصحاب الرأي مكروها، يعني المسألة فيها خلاف. نعم وعنه لا عن الإمام أحمد لا يسكت مطلقا، لا يسكت مطلقا، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. قال المجد والشيخ وغيرهما هما سكتتان على سبيل الاستحباب، إحداهما تختص بأول ركعة للاستفتاح، والثانية سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليتراد إليه نفسه لا لقراءة الفاتحة خلفه، على ظاهر كلام الإمام أحمد. وقال أيضا شيخ الإسلام ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة، ولم يستحبه أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة، وكذا جماهير العلماء لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، لأن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة بل منهي عنها. ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل، يعني لمن سمعها، فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع استماعه قراءتها. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة، ولا عن الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤونها، ولو كان مشروعا لكانوا أحق الناس بعلمه. فعلم أنه بدعة، والسكتات اللتان جاءت بهما السنة والسكتتان اللتان جاءت بهما السنة، الأولى بعد التكبير للاستفتاح ثبت سكوته في ذلك في الصحيح وغيره، وفي السنن أنه كان له سكتتان، سكتة في أول القراءة وسكتة بعد القراءة، وهي لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة. ولم يقل أحد أنه كان له ثلاث سكتات، فمن نقلها فقد قال قولا لم ينقله أحد من المسلمين. والسكتة التي عند قوله ولا الضالين من جنس السكتات التي عند رؤوس الآية، ومثل هذا لا يسمى سكوتا. نعم هذا هو التحقيق في المسألة، من أن الإمام لا يسكت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، إنما يسكت ليتردى إليه نفسه، يسكت في بعد التكبيرة الإحرام من أجل الاستفتاح، ويسكت بعد نهايته من القراءة كلها سكتة لطيفة من جنس سكتاته عند رؤوس الآية، وهذا لا يسمى سكوت. وليس المقصود من سكتات الإمام أن يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فيكتفي المأموم بقراءة الإمام، وعلى المأموم أن ينصت في الجهرية. أما في السرية فيقرأ، في السرية يقرأ المأموم، وفي السكتات إذا أمكنه، إذا قدر وأصبح الإمام يسكت، أي نعم، فيقرأ في سكتاته، يعني يمكن يقرأ بعد في سكوت الإمام بعد الفاتحة نصف الفاتحة، ويكمل نصفها الباقي في سكوته قبل تكبيرة الركوع، في إمكانه ذلك، يعني إذا حصل بعض الأئمة. قال: بعد فراغه من القراءة، وبعدها بقدرها، وبعد فراغه من القراءة، إيش معنى؟ أي يستحب أن يقرأ بعد فراغ الإمام من القراءة وقبل الركوع. وتقدم قول شيخ الإسلام وغيره أنه لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه القراءة في سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغا، يعني طويلا، وهذه السكتة ليتراجع إلى الإمام نفسه، ولئلا يصل قراءته بتكبير الركوع، يعني يكره أن يصل قراءته بتكبير الركوع فيسكت للفصل، يسكت للفصل. وكذا لو سكت لتنفس، إيش معنى وكذا لو سكت لتنفس؟ أي يستحب للمأموم أن يقرأ في حال سكوت الإمام للتنفس، وقاله في الحاشية: أي يستحب أن يقرأ إذا سكت الإمام للتنفس. وقال شيخ الإسلام: ولم ينقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذا، يعني المسألة كان فيها خلاف. قال: وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ، وهذا لم يقله أحد من العلماء. فكأن شيخ الإسلام يعني ينكر على من يقرأ حين يسكت الإمام من أجل التنفس. هنا قال: وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، ما معنى هذه العبارة؟ وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، ها؟ ما طلبنا الجواب؟ أقول شوف هذا رافعين يديهم، ها؟ جزاك الله خير، لو رفعت يدك معهم ربما نختار. أي نعم، نعم، يعني إذا كان المسجد متسعا ولم يكن هناك أدوات تكبير، لم يكن هناك أدوات تكبير تكبر الصوت الإمام. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، نعم، قالها الأخ يعني في آخر الصفوف، فلا يسمع قراءة الإمام، أو الإمام صوته ضعيف، حينئذ يقرأ، فحينئذ يقرأ المأموم، يعني يستحب له أن يقرأ. جيد، اعرض لنا الحاشية، اقرأ لنا الحاشية اللي عليه الدور. قال رحمه الله: أن يسن أن يقرأ إذا لم يسمع إمامه، أن يقرأ المأموم، يعني المقصود المأموم إذا لم يسمع إمامه، نعم، لأجل بعده عنه، نعم، لأجل بعده عنه. لحديث جابر رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام، وخروجا من خلاف من أوجبه ولعموم الأدلة. هذا في حال السرية، لما يقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، نعم. وتقدم قول الشيخ: يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وأن السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة. وقال: لو سمع همهمته واستظهره في الفروع، وقال: ولو سمع همهمته، نعم، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني صوت لا يميز، ها؟ من هو؟ من هو الذي ولو سمع همهمته؟ ها؟ ما أفدتنا، نعم أنت؟ ولو سمع همهمته، إيش المقصود بها؟ هذا استدراك، ولو ليس استدراكا، ها؟ ولو سمع همهمته نعم. يعني إذا سمع المأموم همهمة الإمام، يعني المأموم يقرأ في السرية، ولو أنه سمع همهمة الإمام لا تعتبر جهرية، يقرأ، هذا معناه، حتى لو سمع همهمته. بعض الأئمة يهمهم ويمكن يسمع بعض الآيات، لا نقول أنه ما دام سمعنا همهمة الإمام نستمع وننصت، لا، لأنها سرية. يعني يقول يقرأ ولو سمع همهمته، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف. الفروع كتاب أيضا من كتب الحنابلة، والإنصاف كذلك في معرفة الخلاف، الإنصاف في معرفة الخلاف. نعم. قال لا، ها، ما وجه استدلال الشيخ بحديث جابر على المسألة؟ كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام مع أنها سرية، كنا نقرأ، يعني هو يستدل الآن فيما إذا لم يسمعه، في إذا لم يسمعه، إيه، وهذا شامل. كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب، هذا الأصل في الباب. قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام، يعني في سره، في الصلاة السرية، نعم، لأنه لم يسمع الإمام. فكذلك إذا لم يسمعه بعيد في الصفوف أو به صمم أطرأ ما يسمع فيقرأ، لكن لا يشغل من بجانبه، أي نعم. قال: لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، لكن إذا ما أشغل غيره عن الاستماع وقرأ في نفسه فلا بأس. إذا كان به طرش وقرأ في نفسه لا يشغل غيره عن الاستماع فيقرأ، أي نعم. لا إذا لم يسمعه لطرش، ما هو الطرش؟ الصمم. فلا يقرأ، الأطرش اللي ما يسمع، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. اقرأ الحاشية. يعني من إلى جانبه من المأمومين، يعني إن أشغل غيره، من إن أشغل غيره ممن إلى جانبه من المأمومين، نعم. والطرش محرك أهون الصمم مولد. إيش معنى محرك؟ تحريك الراء، ها؟ بالحركات يعني الطرش. بتحريك الراء، ما قال والطرش مسكن، هذا محرك. والطرش محرك أهون الصمم مولد، نعم. وهو والوقر أن لا تبلغ الآفة عدم الحس منهما، وأما الصمم فهو في انسداد الأذن ويأتي. أي الصمم أشد. والطرش والوقر أن لا تبلغ الآفة عدم الحس منهما، يعني نهائيا. قال: وإن لم يشغل أحدا قرأ. وإن لم يشغل أحدا قرأ، ما معناها إن لم يشغل أحدا قرأ؟ نعم، ها، الأطرش إذا لم يشغل من بجانبه، يعني يقرأ في نفسه أو يعني يكون اللي بجانبه يعني في حالة خشوع تام، مهما سمع لن ينشغل، سيستمع. أو مثله، ها؟ أو مثله، أو مثله، أي نعم، قرأ، أي نعم، إن لم يشغل من بجانبه، نعم، ما شغل أحد قرأ، أو يكون وحده ما معه أحد، هو مؤتم بإمام وما معه أحد يشغله، أي نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ عن الاستماع، كان يكون يعني مع الإمام وحده والإمام يسكت فيقرأ في حال، نعم، فيقرأ في حال أو في سرية، نعم. اقرأ الحاشية، اقرأ المتن واقرأ الحاشية. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ، لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة أشبه البعيد. قال الشيخ: وإن كان لا يسمع للصمم أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول، فالأظهر أنه يقرأ، لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع، فقراءته أفضل من سكوته. فقراءته أفضل من سكوته. نعم. الهمهمة هنا همهمة الإمام على البعد، كيف؟ همهمة الإمام في هذا في هذه الحاشية على البعد. أو كان يسمع همهمة الإمام. نعم. ولا يفقه ما يقول للطرش. الطرش. يسمع الهمهمة لكنه لا يفقه ما يقول الإمام. هنا. فالأظهر أنه يقرأ. قال: في مسألة أخرى هنا، يعني انتهينا من قراءة الماموم في السرية واستحبابها، حكمها مستحب. ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، هذه مسألة أخرى. هل يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال هنا: نعم، يستفتح، مشروع أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، حتى لو جهر الإمام فيستفتح، يستفتح ويستعيذ. نعم. قال: كالسرية. نعم، اقرأ الحاشية صلاح. أي يسن للمأموم أن يستفتح ويستعيذ حال جهر إمامه كما يسن في السرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره به. وتقدم الإجماع على وجوب الإنصات لقراءة الإمام. وأما حال المخافة فقال الشيخ: الأفضل أن يستفتح، وهو أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما، لأن القراءة عندكم قال في ظاهر مذهلي، اللام هذه ترى باء، عدلوها، في ظاهر مذهب أحمد مثل ما قرأها. أي نعم، الأخ صلاح، في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. نعم. لأن القراءة يعتاض عنها بخلاف الاستفتاح. قال: وما ذكره ابن الجوزي من أن قراءة المأموم وقت مخافة الإمام أفضل من استفتاحه غلط، بل قول أحمد وأكثر أصحابه الاستفتاح أولى، لأن استماعه بدل من قراءته. نعم. الحاصل أن المأموم يستفتح ويستعيذ حتى في الجهرية فيما يجهر فيه الإمام. نعم. قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه. نعم. الحاشية قال: في الإقناع: وإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره أن يقرأ نصا. وقال شيخ الإسلام: إذا لم يسكت الإمام سكوت يتسع لا يستفتح ولا يستعيذ، وهو أصح، وهو قول أكثر العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة، لأنه مأمور بالإنصات والاستماع وممنوع من القراءة. وقوله قال في الشرح إلى آخره إشارة إلى أن قول الماتن جار على غير المذهب. الخلاصة أنه إذا سكت الإمام يستفتح ويستعيذ، لكن إذا ما سكت الإمام ينبغي أن لا يستفتح، ينبغي أن يستمع وينصت. نعم. لأن الاستفتاح والاستعاذة من أساسه سنة، والاستماع قد يكون واجبا. هذه هي الخلاصة. نعم. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. هذه مسألة بعد، هل ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون آخر صلاة المسبوق أو يكون أولها؟ هذه مسألة فيها خلاف. والصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاة المسبوق، يكون أول صلاة المسبوق، للأدلة وللتحقيق الذي سيأتي في الحاشية، ونسمع ذلك يعني بقراءة الأخ صلاح، قال: وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، أي نعم، وما يقضيه أولها. قال: وفاقا لأبي حنيفة ومالك، أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا. وعنه: ما أدركه أولها. وعنه يعني عن الإمام أحمد أن ما أدركه ما أولها، رواية أخرى، أي نعم، وما يقضيه آخرها، نعم. وهو الرواية الثانية عن مالك وفاقا للشافعي، واختاره ابن المنذر وغيره. وقوله فاقضوا لا ينافي قوله فأتموا، لأن ورد في الحديث لفظان: لفظ إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفي لفظ آخر في رواية أخرى: فأتموا بدل فاقضوا، فأتموا، أي نعم. قال هنا: فأتموا لا ينافي قوله فاقضوا، أي نعم، وهو رواية الجمهور، يعني رواية الجمهور فأتموا. وقول مخرج الحديث وغيرهم: قال الشافعي، نعم، قال: هو أولها حكما ومشاهدة. وقال الماوردي، يعني ما يدركه المسبوق هو أول صلاتي حكما ومشاهدة، نعم، يعني وواقعا. وقال الماوردي وغيره: إتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره، والقضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح، لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة، وقال أي فعلت، نعم، وقال: فإذا قضيتم مناسككم. قال الحافظ وغيره: إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، ويحمل فقض على معنى الأداء أو الفراغ، فلا حجة لمن تمسك بلفظة فقضوا. هذا هو الراجح، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاة المسبوق، هنا قال: ويتعوذ ويقرأ سورة، يعني إذا كان ما أدركه آخر صلاته. سيأتي في الحاشية التي بعدها، اقرأ الحاشية. وعنه فيما يدركه معه، نعم، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. وعنه فيما يدركه معه، وقد أجمعوا على تكبيرة الافتتاح في الركعة الأولى. وذكر شيخ الإسلام والموفق والمجد أنه يقرأ السورة فيما يقضيه مطلقا لا يعلمون فيه خلافا، وأجمعوا على أنه لا يحتسب التشهد الأخير لا من أول صلاته ولا من آخرها. وأجمعوا على أنه لا يحتسب التشهد الأخير، نعم، لا من أول صلاته ولا من آخرها. فترجح أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، وما وهو مقتضى الأمر بالإتمام، والأمر بمتابعة الإمام والإتمام به. وعن علي رضي الله عنه: ما أدركت فهو أول صلاتك. فقال ابن عمر: يكبر، فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته، وهو قول طوائف من الصحابة ومقتضى الشرع والقياس. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب، هذا محل سؤالك، تشهد عقب أخرى. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، أدرك ركعة من رباعية، بقي عليه ثلاث، أدرك ركعة من المغرب بقي عليه ثنتين، يتشهد عقب أخرى، يتشهد عقب أخرى. هذا استدراك، اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. استدراك من قوله، استدراك من قوله: وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، نص عليه لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة. يعني لو كان آخر صلاته وأدرك ركعة من المغرب ما يجلس للثانية، ما يجلس للثانية للتشهد، يجيب الثنتين سوا لأنها هي لأن ما أدركه مع الإمام هو الأخير، والذي قضاه هو أول الصلاة، وأول الصلاة ركعتين، وأول الصلاة ركعتين. نعم. قال: لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم عليه قطع الرباعية على وتر الثلاثية شفعا، ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة فلزم الإتيان بها. يعني لو أدرك ركعة من رباعية على قول أن ما أدركه هو آخر صلاته فإنه لا يأتي بالتشهد الأوسط إلا بعد أن يأتي بركعتين. نعم. فيكون غير هيئة الصلاة لو تشهد عقب ركعتين لزم عليه قطع الرباعية على وتر الثلاثية شفعا. التشهد يقول بعد التشهد يكون بعد الثالثة. نعم. ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة فلزم الإتيان بها، وهذا يدل على أن ما أدركه هو الأول. أي نعم. وفي المحرر قال: ولا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا. نعم. لا من أول صلاته ولا من آخرها، ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط. إيش معنى هذا؟ تشهده مع الإمام لا يحتسب له، لا بد أن يأتي عند الجميع. بالجميع. نعم. لا من أول صلاته ولا من آخرها. لو مثلا جاء في صلاة المغرب والإمام في التشهد الأوسط، صلى مع الإمام ركعة، تشهد تشهد الأوسط مع الإمام، وصلى مع الإمام ركعة، وتشهد التشهد الأخير مع الإمام، ثم سلم الإمام وقام يأتي بما فاته، يأتي بركعة ويجلس للتشهد الأوسط، ثم يأتي بركعة ويجلس التشهد الأخير، هذه أربعة تشهدات ما احتسب له التشهدات التي قضاها التي أدركها مع الإمام، لأنها يعني غيرت هيئة الصلاة، لا من أول صلاة ولا ما. ويأتي فيه بالتشهد فقط، يأتي فيه بالتشهد الأول فقط، يعني بما فاته. قال هنا ويتورك معه، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه، يتورك مع الإمام المسبوق، يتورك مع الإمام، أي يتورك المسبوق مع إمام في موضع توركه، يعني أنت مسبوق مع الإمام، والتشهد الأخير للإمام ليس تشهدا أخيرا لك، ويلزم أن يتورك الإمام هنا، فتتورك مع الإمام لأن المأموم يتابع الإمام، وإن لم يعتد له لوجوب المتابعة. فلو أدرك ركعة من المغرب تشهد عقب الركعة الأولى من القضاء كما تقدم، ولا يسردها إجماعا. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، وهذا مبني على القول بأن السبق إلى الركن غير مبطل، وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، يعني لو أن المأموم سبق الإمام بالركوع يرجع المأموم يرجع حتى يكون متابعا للإمام. لو مثلا إمامنا ركع لكن في مأموم سبق الإمام بالركوع نقول للمأموم ارجع حتى تكون متابعا للإمام. اي نعم. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع أن يرفع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده. وهذا مبني على القول بأن السبق إلى الركن غير مبطل وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لتحصل المتابعة الواجبة بشرط أن لا يدركه إمامه في الركن، فإن لحقه إمامه فيه بطلت. إيش صورة هذا كما يأتي؟ فإن لحقه إمامه فيه بطلت. ما صورة هذه العزيز؟ صور لنا هذه المسألة. بشرط أن لا يدركه إمامه في الركن، فإن لحقه إمامه فيه بطلت. نعم يا شيخ. أي نعم. حتى لحقه الإمام أي بطلت بطلت. أي نعم. طيب طيب وش حكم سبق الإمام؟ ما حكم سبق الإمام؟ ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. الحاشية الأولى تعليق على الحديث، الحديث يدل على تحريم سبق الإمام عمدا، وسابقة الإمام حرام عمدا، أما إذا كان سهو هذا شيء آخر. لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. يعني ليش شبه بالحمار هنا؟ ما الحكمة في تشبيه المسابق بالحمار أو في وعيده بأن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم يا أبا حنيفة تفضل. هذا من طلبة العلم الأفاضل. أي نعم نعم. بدل على بلادته، يجتمع هو والحمار في البلادة. أي نعم، لأنه يجتمع هو الحمار عادة بليد فيمسخ على جنس من اتصف بطبعه دائما والعياذ بالله. إذا الإنسان صار فيه طبع يميل إلى نوع من الحيوان يكون أقرب ما يكون إليه، يكون أقرب ما يكون إليه. نعم. قال شيخ الإسلام: اقرأ الحاشية اللي عليه الدور. قال شيخ الإسلام: وهذا لأن المؤتم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير. انتهى. وفي الصحيح، ولهذا قبل قال للمخالف قال للملقوف يا أحمار. دائما المخالف المتلق يعني دائما الذي يتقدم ويتلقف قال له يا أحمار. اي نعم، لأنه ما يتقيد ما بالاتباع، فالذي لا يتقيد بالاتباع نعم هو. ولهذا ابن كثير دائما يناظر النصارى ويقول هم حمير لا يفقهون تبعيتهم لعيسى عليه السلام. هنا لا يفقهون تبعيتهم، لو اتبعوا عيسى نعم لا آمنوا ولا فقهوا. قال ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير. نعم وفي الصحيح، وفي الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. ولأحمد وأبي داود إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وقال البراء إذا سجد لم يحن لم يحني إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد سجودا بعده. نعم. وفي الصحيح إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض ثم نتبعه. ولمسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ولما رأى عمر رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ومن لم يصلي وحده ولا مقتديا فلا صلاة له. قال شيخ الإسلام أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. قال النووي والجمهور أنها تصح مع الإثم. قال النووي والجمهور أنها تصح يعني صلاة المسابق مع الإثم. هنا وفيه من قال أنها تبطل إذا قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وين صلى أجل؟ هي باطلة، هذا حكم منهما. لكن الجمهور على أنها تصح مع الإثم. لو لحقه الإمام بالركن الذي سبق به، نعم إذا سبق إمامه بركن ولحقه الإمام بهذا بطلت. ماذا لو مثلا سمع لم يسمع الإمام أو يعني أشكل عليه أنه لأن الإمام كبر؟ إحنا نشترط العمد، يعني في إبطالها نشترط العمد. طيب رفع رأسه من سجود ولحقه الإمام، هل يرجع للسجود ويقوم بعد ذلك؟ يرجع للسجود ثم يلحق الإمام، يرجع للسجود ثم يلحق بالإمام. قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. نعم اسمعنا الحاشية يا صلاح. قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام مما كان فيه من غير تخلف، وهذا معنى ما في الإقناع والمنتهى وفي المغني والشرح وجمع. يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه، ويكره فعله معه. يعني موافقة المأموم الإمام مكروهة، فعله معه، لكن يشرع المأموم بعد فراغ الإمام، يعني بعد ما ينقطع صوت الإمام إذا قال الله أكبر. إذا انقطع صوت الإمام شرع للمأموم أن يقول الله أكبر. هنا في قول أكثر أهل العلم للأخبار ونقل الخلف ونقل الخلف عن السلف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. تدركوني به إذا رفعت، الحصة بالحصة، مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، لأنهم يبقون هنيهة يسبقهم بها إذا ركع، فكذلك يبقون راكعين هنيهة. نعم فمهما أسبقكم به إذا تدركوني به إذا رفعت، هذه بهذه. أي نعم هذه بهذا. نعم قال وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، يعني المأموم كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد، يعني تصير باطلة وفاقا لمالك والشافعي. اقرأ الحاشية. وفاقا لمالك والشافعي. قال وفاقا لمالك والشافعي لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وهو عنوان الاقتداء به وقد فاته، سواء فاته الاقتداء. نعم سواء كان ذلك عمدا أو سهوا أو سهوة وفارق غيره من الأركان لأن الإمام أي هذه ما يغتفر فيها السهو. نعم فارق غيره من الأركان. نعم لأن الإمام هناك داخل في الصلاة بخلاف الإحرام فيشترط تأخير جميع تكبيرة الماموم عن جميع تكبيرة الإمام وإن قارنه في غيرها لم تبطل باتفاق العلماء لكن يكره وتفوت فضيلة الجماعة. الجماعة يعني إن قارنه المأموم في غير تكبيرة الإحرام أما إذا قارنه في تكبيرة الإحرام فلم تنعقد بطلت لكن تكره يعني لو قارنه في تكبيرة الركوع كره ولا بطلت. قال في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة خلف الإمام ليش جبتها عندي زيادة علشان يعني شوف سبحان الله هذا مثل الذي زاد في يعني في الحديث لا سبق إلا لما جاء عند الخليفة وإذا هو يحب تربية الحمام قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو جناح زاد جناح من أجل يعني أي نعم أن يوافق هذا الخليفة ويوافق هذا الأمير في هوايته في تربية الحمام فأجاز أعطاه جائزة لما ولى قال أشهد أن قفاك قفاك الذاب أشهد. فأنت يا أخي ليت تقول لي خلف الإمام من هذا ما تحرر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بس خلاص انتهى. ضم هذا الحديث إلى قوله من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له وما يصير إشكال إن شاء الله ليس فيه إشكال. وهذا عمل السلف يقول أدركت 70 بدريا كلهم ينهون عن القراءة خلف الإمام يعني أنت بس الأفضل من 70 بدري هؤلاء لا حول ولا قوة. لما زادها الكلمة ذي أوجد الإشكال. حرر النص يا أخي جزاك الله خير خطك جميل ويبدو أنك يعني ممن مارس القراءة لكن حرر النص الله يعافيك. نعم في حديث آخر فهي خداج خداج خداج إذا كان ليس له إمام وما قرأ بفاتحة الكتاب أو إمام لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول قدمت من الإمارات أنا وأبي وإخوتي بالطائرة من دون أن نحرم حيث كنا. يقول قدمت من الإمارات أنا وأبي وإخوتي بالطائرة ومررنا من الميقات ومررنا بالميقات من دون أن نحرم حيث كنا نقصد أولا النزول في بيت عمي في جدة وبعد عدة أيام أحرمنا ونوينا الإحرام من بيت عمي في جدة فهل عمرتنا صحيحة وهل علينا هدي. أريد أن أسألكم سؤال صاحب السؤال ليته يجيبني. حينما مررتم بالميقات تريدون بيت عمك أو تريدون الحرم تريدون العمرة أو تريدون بيت عمك ما يصير أي نعم. أيهما أغلب إيه؟ أيهما أغلب يعني لو لم تعتمروا هل تأتون لزيارة عمكم. اختلفت علي على كل حال إذا كان الدافع للسفر هو العمرة فعليكم هدي أين. وإذا كان الدافع هو زيارة عمك وبعد زيارة عمك أنشأتم نية جديدة للعمرة هب في نفوسكم قصد العمرة فتحرمون من بيت عمك ولا شيء عليكم هنا. يقول أنا من السودان وعند قدومي إلى المدينة أحرمت من ونويت الإحرام وعند قدومي إلى المدينة أحرمت ونويت الإحرام من الفندق من دون الذهاب إلى أبيار علي في العمرة الثانية فهل عمرة التي فعلتها صحيحة؟ وهل علي هدي؟ مع العلم بجهلي بوجوب النية من أبيار علي، حيث أني سألت بعض العوام وهم الذين أشاروا علي بذلك، وربما يكون قد حصل سوء فهم مني. هذا السؤال فيه وقفات. أنت من السودان، عند قدومك إلى المدينة، طبعا هذا يعني فضل كلام، نعم لا، وعند قدومك إلى المدينة، الشاهد عند قدومي إلى المدينة أحرمت ونويت الإحرام من الفندق، يعني زدت أحرمت قبل الميقات. إحرامك صحيح لكنك خالفت السنة. سئل الإمام مالك قال وماذا علي في أميال أزيدها؟ وماذا علي في أميال أزيدها؟ يعني أحرم قبل الميقات بأميال من المدينة. فأجابه الإمام مالك قال أخشى عليك من قوله فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. على كل حال أنت جهلت ولا شيء عليك إن شاء الله، لا تفعل هذا مرة أخرى، أحرم من الميقات. لك أن تلبس الإزار والرداء لكن النية من أبيار علي، وأنت في السيارة ممكن تنوي. أي نعم. طيب قال طبعا عمرتك صحيحة ولا هدي عليك وللجهل. أي نعم إن شاء الله، نرجو الله عز وجل ألا تأثم. أما قولك بوجوب النية من أبيار علي، النية انعقدت خلاص. أي نعم، لكن أولى من الميقات. قال سألت بعض العوام، العوام ما يسألون، هذه وقفة أخرى. أنت إذا سألت الله ماذا يقول، ما قال فاسألوا العوام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء لا تسأل العوام. ها؟ أشاروا علي بذلك وربما يكون حصل فهم. عفى الله عنا وعنك. قال سمعت شيخا يقول بوجوب قراءة الفاتحة سرا بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، فهل هذا صحيح؟ على كل حال المسألة فيها خلاف كما تعلم، فيها خلاف بين العلماء، والأمر كما تقرر في درسنا، إذا جهر الإمام فتستمع وتنصت وتقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فقراءة الإمام قراءة لك. يقول تمد دولتنا يا أبيب بترول عبر أراضي المواطنين وتعطيهم تعويضا عن هدم المنازل التي يمر بها الأنبوب، فما حكم من يعرف أن الخط سيمر بأرضه فيبني بيتا لأجل تعويضه؟ هذا محتال. هذا محتال، يعني لو عرفت الدولة نيته ولم تعوضه وعاقبته بالحرمان فلها حق. سمعت أحد العلماء يقول أن من قال بعدم وجوب النقاب فقد كذب على القرآن، وقال النقاب واجب بالإجماع. ما أدري وش معنى الكلام هذا، رغم أن الجمهور ذهبوا إلى استحباب النقاب وذهب الإمام أحمد إلى وجوبه، فما رأيك في قول هذا العالم؟ هل هو صحيح؟ ما أدري منين الكلام هذا جبته، يعني الخمار تقصد، الحجاب، ولا ماذا تقصد؟ النقاب ما تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين إذا أحرمت، لكن تسدل الخمار. أنا ما أدري وش تقصد، كلامك هذا كلام يعني ما الخمار، إن كنت تريد الخمار يعني فالمرأة نعم تحتجب، إن كنت تريد الحجاب فالمرأة تحتجب، تغطي وجهها عن الأجانب، تغطي وجهها عن الأجانب. الحجاب هو تحتجب المرأة، تغطي رأسها ووجهها، إلا أن بعض العلماء يقول إنه يجوز لها أن تكشف وجهها ولا تحتجب، وهو محجوج بالأدلة، محجوج بالأدلة. كل حال السؤال عبارته ركيكة ليست محررة، كيف إيش نفند حجة من قال بعدم جواز الجماعة الثانية في المسجد، حيث يستدلون بأن الصحابة كانوا إذا أتوا إلى المسجد والناس صلوا يصلون فرادى، ما ثبت هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا؟ عجيب يعني واحد يخالف النصوص ويجيب شيء من عنده، يعني الصحابة ما كانوا يصلون فرادى، إذا جاءوا والناس قد صلوا يصلون جماعة، إذا جاء رجل وقد صلى الجماعة يأمر أو يقول من يتصدق على هذا فيصلي معه. نرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقله يحتاج إلى أن نقول دلنا على المصدر من أين نقلت هذا. وعليكم السلام. يقول هل يجوز أن يؤخر الإنسان صيام الستة من شوال إلى بعد شهر أو شهرين حسب الظروف؟ كيف يأخر؟ يأخر شوال؟ هذه النسيئة، نسيئة الجاهلية، ما يمكن يأخر شوال يا أخي، إذا طلع شوال طلع شوال خلاص. هذا فليمد أبو حنيفة رجله، الله المستعان. هل هناك حديث يدل على أن صلاة 40 صلاة في مسجد؟ نعم في حديث لكن ضعيف، في حديث 40 هذا ضعيف. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا نعم الحديث الذي أشرت إليه، يعني ورد أن من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام على الإمام كتبت له براءة من النفاق وكذا إلى آخره، يعني هذا في حديث غير أنه ضعيف، إنما الحديث الصحيح أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة.